بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، وتوقفنا في اللقاء الماضي مع حادثة شق الصدر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لا زال في ديار بني سعد يخرج مع أبناء ظئره أي مرضعته حليمة، وفي يوم من الأيام يعود الأبناء في ذهول ودهشة وحيرة أمام هذا الحدث الذي يرونه لأول مرة. إنه حدث فريد على مدار التاريخ كله، فهم يرون هذا الطفل المبارك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يرون رجلين يضجعانه ويشق صدره عليه الصلاة والسلام، فيرجع أبناء حليمة ليخبروا أمهم أن أخاهم محمدا قد قتل. ما الخبر؟ الخبر هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه أي فأخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه أي طرحه على الأرض، فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال أي جبريل هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طست أو طست، إما بالفتح أي بفتح الطاء طست مع تسكين السين، أو طست بكسر الطاء والمشهور الفتح، المشهور الفتح، لكن القاضي عياض حكى اللغتين معا، قال طست أو طست وهو الإناء المعروف لنا جميعا، فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي أعاد الجرح إلى ما كان عليه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره حليمة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. حادثة شق الصدر يا إخوة حادثة حقيقية، ليست حلما ولا خيالا، وليس كل ما رفضه العقل ولو ثبت بالنقل الصحيح يرد فهذه كارثة، ليس كل ما رده العقل ولو كان بالنقل الصحيح يرد فهذه كارثة، فمتى كان العقل هو الميزان الذهبي الحساس الذي يزن الصحيح من غير الصحيح وضعيف من غير الضعيف والغث من السمين على طول الخط، فلو كان الميزان للحكم على الصحيح وغير الصحيح مطروكا للعقل لأصبحت سنة النبي أرجوحة ولعوبة في أيدي البشر، فما قبله عقلي ربما رده عقله، وما قبله عقلك ربما رده عقلي، ومن ثم تصبح سيرة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألعوبة في أيدي الناس. ولكن جهابذة علم الحديث ونقاده وصيارفته البررة وضعوا من القواعد والضوابط والأصول ما يميزون به بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يجوز لأحد البتة أن يتخطى هذه الأصول والقواعد. لا يجوز لأحد أن يجعل من عقله مقياسا ليقيس به. فقديما بل وحديثا أنكروا حديث الذبابة، وهو حديث صحيح، أنكروا حديث الذبابة الذي أخبر فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الذبابة تحمل في إحدى جناحيها الداء وفي الآخر الدواء. وشاء الله عز وجل أن يتطور العلم الحديث، أي علم الطب، وجاء أهل العلم وأهل الفن ليثبتوا بالدليل العلمي بعد إجراء عديد من التجارب على الذباب أن الذبابة تحمل في إحدى جناحيها جرثومة سماها النبي بالداء، وتحمل في الجناح الآخر الدواء، أي مانعا ضد هذه الجرثومة التي حملتها في جناحها الأول. وإن كنا لسنا في حاجة، كما أكرر وأدندن دائما، إن كنا لسنا في حاجة إلى علم حديث أو طب حديث ليثبت لنا صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نقر بصدق النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا عمليا لقول الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لكن أنا لا أحول بينك وبين التمحيص وبين التحقيق، بل وواجب عليك ذلك، واجب عليك أن تتحرى الدقة، واجب عليك أن تتحرى الصحة. لذا فأنا أطالب إخواني الشباب ألا يتعجلوا في إصدار الحكم على رجل قد يقول بأن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتعجل بعض الإخوة في إصدار الحكم على من يقول ذلك بأنه منكر للسنة. لا، هذا ظلم. فإن كان هذا الرجل ممن يتحرى ويتحقق ويبحث ويقول بأن هذا الحديث لا يصح عندي، إذا كان من علماء الحديث وذلك من منطلق القواعد التي أصلها وقرره علماء الحديث، فلا ينبغي أن يحكم على هذا بأنه منكر للسنة. وإنما أقول يجب أن نتحرى الدقة، فإذا ما علمنا يقينا أن هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته جهابذة علماء الحديث وصيارفته النقاد، وجب علينا أن نذعن وأن نسلم وأن نستسلم ولو لم يقبل العقل هذا المعنى الذي يحمله حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان العقل على طول الخط أبدا مقياسا لتمييز الصحيح من غير الصحيح. إذن حادثة شق الصدر انقسم الناس فيها إلى قسمين، بين إفراط وتفريط. أما القسم الأول فقد أفرطوا فبالغوا وهولوا ووسعوا وأطنبوا ونسبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخرافات والأوهام والحكايات ما هو بريء عنه، يعني وقفوا عند مثل هذه الحوادث، حادثة شق الصدر وغيرها من الإرهاصات التي كانت صاحبة مولده عليه الصلاة والسلام، فنسجوا حولها من الأساطير والأوهام ما ظنوا به أنهم يرفعون به من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. وقدر النبي لا يرفع بالكذب والباطل، فهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. يقول الحافظ ابن حجر: والإطراء هو المدح بالباطل، الإطراء هو المدح بالباطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إطراء من أحد، أي إلى مدح بالباطل والكذب من أحد، وإنما كفاه شرفا وفخرا أن نمدحه بما صح في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى صدق بالغ في حادثة شق الصدر ونسج حولها أساطيرا وأوهاما، وصنف آخر فر وأنكر وقال حادثة شق الصدر كانت في نوم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت خيالا وكانت حلما. لماذا؟ لأن عقولهم لم تدرك هذا الحدث الذي كان يؤكده راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ويقول أنا وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. والعلم الحديث الآن قد يوضح لأصحاب هذه العقول القاصرة الضيقة أن الأمر يسير، يشق الصدر الآن بل يشق البطن، وبعد ذلك لا ترى لهذا الشق أبدا إلا أثر المخيط، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، سبحان الله، وما ذلك على الله بعزيز. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما كبر النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يرون أثر هذا الشق في صدره بأبيه وأمي. لكن يا أخي ينبغي أن نعلم يقينا أن كيفية الشق من ملكين من ملائكة الله، وكيفية الإخراج للقلب، وكيفية إخراج العلقة، وكيفية التغسيل في طفل من ذهب وبماء زمزم، ينبغي أن ندع الكيفية لله سبحانه وتعالى. وكمنهج أهل السنة في مبحث الأسماء والصفات نحن لا ننكر ولا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، وإنما ندع علم ذلك لله، علم ذلك لله عز وجل. إذن الوسط أن نؤمن بحادثة شق الصدر كما ثبتت في صحيح مسلم، لكننا ندع الكيفية لله عز وجل، هذا هو المنهج الوسط. وهكذا عاد انطلقت حليمة رضوان الله عليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تحققت من ذلك خافت على محمد، وهذا هو السبب الحقيقي الذي من أجله ردت حليمة محمدا لأمه آمنة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الرابعة من عمره أو الخامسة عند بعض أهل العلم، عاد إلى أحضان أمه آمنة مرة أخرى لترعاه وتحنو عليه وتحدثه ويحدثها، بل وقد ملأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها حياتها حبا ورحمة ويسرا، لا سيما وقد فقدت أباه منذ اللحظات الأول. وفي يوم من الأيام أخذت آمنة محمدا صلى الله عليه وسلم واتجهت به نحو أقواله في يثرب، ويثرب هي المدينة المنورة، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا هنالك. فلقد شاء الله عز وجل أن يزور النبي يثرب قبل أن يزورها فاتحا لها بالتوحيد، وكأن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صغره هذه الطرق وتلك الظروف التي سيخط لها النبي فيما بعد اسما خالدا عظيما بخلود التوحيد وعظمته. وفي العودة تعبت آمنة ومرضت مرضا شديدا، وفي مكان بين مكة والمدينة يقال له الأبواء توقفت المطايا، سبحان الله. ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة ونزل صغيرها اليتيم، ويرى أمه تتلوى من الألم في صحراء مقفرة تحت حرارة شمس محرقة، ولا يمنع يملك الصغير أن يقدم لأمه شيئا إلا أن ينظر إليها نظرات رقراقة حزينة، ولكنه لا يملك من الأمر شيئا، لا يستطيع أن يمنحها ما تخفف به آلامها، لا يستطيع أن يضمض جراحها. ويشاء الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة العصيبة الطويلة أن تموت أمه هي الأخرى ليذوق النبي طعم اليتم للمرة الثانية. سبحان ربي، مات أبوه وها هي أمه الأخرى تودع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وتموت وتدفن أمه أمام عينيه في هذا المكان. إنها حكمة الله، إنها مشيئة الله، إنها إرادة الله ليشب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليقول أبي أبي أمي أمي، وإنما ليقول ربي ربي. فإن الذي أدبه هو الله، وإن الذي رباه على عينه هو الله، وإن الذي تولى عنايته وكفالته ورعايته هو الله جل وعلا. الله أكبر. إنها مشيئة الله سبحانه أن يموت أبوه وأن تموت أمه هي الأخرى، ليشب النبي متعلقا قلبه بربه سبحانه وتعالى. وامتن الله عز وجل عليه بذلك فقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما ذقت طعم اليتم منذ نعومة أوصالك فآواك الله، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا عن الطريق تبحث عن الحق بين طرقات مكة ودروبها، تبحث عن السبيل وسط أصنام تنحر لها القرابين وتقدم لها النذور، فهداك الله عز وجل، هداك للحق وشرح صدرك له، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغناك، أغنى نفسك بالقناعة والرضا، ثم بعد ذلك أغنى قلبك بالتوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك أغناك من فضله ووسع عليك من صنوف المال وأشكاله وألوانه، حتى جاء اليوم على هذا اليتيم الفقير مر عليه سائل ليسأله، فنظر النبي إلى غنم يملكها بين جبلين فقال للسائل: كلها لك، خذ هذه الأغنام. فساق ألقاء هذا السائل الأغنام كلها بين يديه وانطلق إلى قومه ليقول لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. صلى الله عليه وسلم مات آمنا سبحان الله، وبعد رحيل آمنة امتدت إليه يد حانية، إنها يد جده عبد المطلب، امتدت إليه هذه اليد تفيض حنانا وحبا ورحمة، فحمله عبد المطلب إلى بيته حيث تربى في كنفه، في كنف عبد المطلب الرجل الكريم الطباع صاحب الشرف صاحب الشهامة صاحب الرجولة ساق الحجيج، فكانت الخطوات الأولى في ضرب الرجولة للمصطفى في بيت هذا الرجل الشريف الكريم عبد المطلب. وشب محمد اليتيم صلى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية، وكأن اليتم علمه أن الحياة لا تستحق شيئا بعد فقده لأبيه ولأمه من بعده، لكن اليتم علمه أن للحياة جمالا ولذة لا تنال إلا بالرجولة والبطولة والعمل والكفاح. سبحان الله، لقد أحب عبد المطلب رسول الله، وأحب رسول الله جده عبد المطلب، وتعلق قلبه به، بل كان عبد المطلب نادرا ما ترك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو الطفل الصغير. وكان من عادة العرب أن يروا في تقريب الأطفال في مجالس الشيوخ والكبار امتهانا، ولكن عبد المطلب ومن بعده أبا طالب كان يشعران في ذلك بلذة أن يقرب منهما محمدا صلى الله عليه وسلم على الرغم من صغر سنه، لكنه كان يرجح الكبار بعقله وأسلوبه وفهمه وفكره. ألا ترون أنه قد انتزع بعقله وعمله وسلوكه وأخلاقه، انتزع من برلمان مكة الشركي بالإجماع لقب الصادق الأمين، وهذا اللقب لم ينتزعه النبي صلى الله عليه وسلم من الألسنة فحسب، بل من القلوب قبل الألسنة. ما طلع برلمان مكة على النبي صلى الله عليه وسلم لقب الصادق الأمين إلا لأنه استحق ذلك بصدقه وأمانته ورجولته وطهره وشرفه صلى الله عليه وسلم. لكن السعادة لم تدم لمحمد بعدما تعلق قلبه بجده عبد المطلب، فلقد مات جده عبد المطلب هو الآخر ليذوق النبي طعم اليتم للمرة الثالثة. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ومع هذا كله لا يجد النبي له أبا ولا يجد النبي له أما، بل وحتى جده الذي قيضه الله تبارك وتعالى له يترك محمدا صلى الله عليه وسلم وهو لا زال طفلا صغيرا. وتتلقف النبي صلى الله عليه وسلم يد حامية أخرى، إنها يد عمه أبي طالب. يأخذ أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحن أبو طالب لهذا الحزين اليتيم، رق أبو طالب لحاله وبكى لرفقته وبكائه صلى الله عليه وسلم. فضم أبو طالب محمدا إلى بيته إلى أبنائه كأنه من صلبه كأنه من أبنائه، بل وتعلق قلب أبي طالب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل انطلق أبو طالب مجاهدا لينسي النبي وحدته ولينسي النبي يتمه ولينسي النبي فقرة كان يداعبه ويلاعبه كأنه أحب أبنائه إليه. لقد وقف أبو طالب منذ اللحظات الأولى مع النبي موقفا لا ينسى ولن ينسى. كان أبو طالب في أول الأمر يدا حامية على النبي عليه الصلاة والسلام، وما أن شب النبي وشرفه الله بالبعثة والرسالة والنبوة حتى كان فخرة صد وحائط صد منيع تحطمت عليه كثير من رماح أهل الشمس وسهامهم. وبالرغم من ذلك مات أبو طالب على الشرك والكفر. فلما نام على فراش الموت دخل عليه الحبيب المصطفى وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم تفطر على عمه الذي كان حائط صد منيع له ولدعوته، يتمنى أن لو أنطقه بكل ما يملك شهادة الحق شهادة لا إله إلا الله. فيدخل النبي والدموع تترقرق في عينيه لعطفه على عمه، وقلبه يكاد أن يتفطر، ويقول الحبيب لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله، انطق شهادة الحق والتوحيد، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. والتفت أبو طالب إلى أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية فأشار عليه بمشورة أهلكت الدنيا وأفسدت أخرى. ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت أبو طالب ولم يجب ولم يردد كلمة التوحيد. فقال له المصطفى: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سبحان الله. ولذلك أهون الناس عذابا يوم القيامة من؟ أبو طالب. سبحان الله. طيب، وهذا الهوان في العذاب ما مقداره؟ مقداره أن توضع جمرة أو جمرتان في رواية تحت قدمه فتغلي دماغه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا إياكم من النار، وأن يجنبنا وإياكم النار، إنه ولي ذلك مولاه. فهذا أبو طالب يحن على النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويصحب النبي في كل مخارجه ومداخله ورحلاته. وهذه رحلة أبي طالب إلى بلاد الشام، وأنتم تعلمون أن قريشا كانوا يرحلون رحلة في الصيف ويرحلون رحلة في الشتاء، وقد سجل الله ذلك في قرآنه، فقال سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرحلة الشتاء كانوا يتجهون إلى اليمن، ورحلة الصيف كانوا يتجهون إلى بلاد الشام. رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. وفي صيف حار تحركت الركائب نحو الشام، وانطلق أبو طالب كشيخ من أشياخ قريش في هذه الرحلة، وأصر على أن يصحب معه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أشرفوا على الراهب بحيرة، وهذه قصة مشهورة جدا، ومن أهل العلم من ضعفها، وخاتم النبوة كان كبيضة اليمامة أو الحمامة، يعني كان مرتفعا عن لحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لونه يميل إلى الحمرة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون هذا الخاتم في جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع بحيرة فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رعيه، فقال: أرسلوا إليه. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقبلت عليه غمامة تظلله. خرجوا هذا الحديث أو هذه القصة، اكتبوها عندكم. أقول: الحديث رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية، وإسناده قوي، بل وصحح الشيخ الألباني إسناده. وهناك خلاف كبير جدا في صحة هذه الرواية، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن إسناده قوي، رواه الترمذي وأبو نعيم. قال: حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه، أي عن أبي موسى الأشعري. وأبو بكر ثاني، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي حدثنا أو عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه، ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبالعودة إلى كتب الجرح والتعديل لنتبين من حال رجال هذا السند، فأبو بكر ابن أبي موسى الأشعري تابعي ثقة، أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري تابعي ثقة، ويونس ابن أبي إسحاق السبيعي، طبعا أبو إسحاق السبيعي معروف أنه ضعيف أبوه، لكن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي حسن الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وأما قراط أبو نوح فاسمه عبد الرحمن ابن غزان الضبي، قراط أبو نوح اسمه عبد الرحمن ابن غزان الضبي، وهو أحد الثقات كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وبناء عليه فإن الإسناد قوي، بل وقال الشيخ الألباني إن الإسناد صحيح. فالقصة إذن قصة مشهورة وهي صحيحة، وإن كانت قد وردت بصيغ مختلفة يضعف البعض، يعني قد تكون بعض الروايات بطريقة معينة ضعيفة، لكن هذا الذي ذكرت إنما هو إسناد قوي. الشاهد من هذه القصة أن بحيرة كان يعلم أن اليهود يعلمون مبعث أو بعثة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سجل الله ذلك في القرآن، وقال سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ايش معنى هذه الآية؟ اليهود في المدينة كانوا يمتنون على الأوس والخزرج ويهددون الأوس والخزرج ببعثة النبي وخروج النبي، ويقولون للأوس والخزرج: ليخرجن نبي آخر الزمان ولنؤمنن به ولا نقتلنكم معه كقتل عاد وإرم. سبحان الله. إذن اليهود يقرون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون أن النبي مرسل، هم يقرؤون ذلك عندهم في كتبهم، بل ويقرؤون صفات النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة العظيمة في كتبهم ويعرفونها. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، وهذه شيم اليهود في كل زمان ومكان. هذا عبد الله بن سلام حبر اليهود، شرح الله صدره للحق ونظر إلى وجه النبي فعرفه، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، وسأل النبي أن يكتم النبي خبر إيمان عبد الله بن سلام عن اليهود حتى يجمع النبي بطون اليهود ليسألهم عن عبد الله بن سلام. يعني سأل عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتم خبر إسلام وإيمان عن اليهود، وقال: اجمع بطون اليهود. فجمع النبي بطون اليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام، وهم لم يعرفوا خبر إسلامه بعد، فقالوا: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا، هو سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، لأنه كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علمائهم. فخرج عبد الله بن سلام واقفا إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام وشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فردوا جميعا على لسان رجل واحد: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فورا. فالكفر ملة واحدة، وهذه أخلاق اليهود في كل زمان ومكان: الخداع والمكر والكذب والانقلاب من حال إلى حال بدون مقدمات. فليعي كل مفاوض لليهود وكل محاور لليهود وكل مسالم لليهود، فليعي صفات اليهود الخبيثة الدنيئة التي سطرها الله في قرآنه وسجلها التاريخ. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اللي هو ايه؟ القرآن. وما هو كتاب اليهود وكتاب النصارى؟ الإنجيل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من العبارات الجميلة أيضا أن عبد الله بن سلام قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. الله أكبر، عبارة عجيبة جدا. إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الله عز وجل أمر أمين السماء وهو جبريل، فنزل على أمين الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي والرسالة. فلا يمكن أبدا أن يشك إنسان في هذا. الله يأمر أمين السماء لينزل إلى أمين الأرض بالوحي والرسالة. إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود والنصارى يعرفون معرفة جيدة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون صفته في كتبهم، بل ويعرفون بعثته، بل ويعرفون رسالته، ويعرفون نبوته، ويعرفون أنه الصادق وأنه الحق. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. حتى المشركين في مكة أقروا بصدق النبي. هذا هو أبو جهل والأخنس ابن شريح يلتقيان ويسأل كل منهما الآخر، فأقول الأخنس ابن شريح لأبي جهل: أنشدك الله يا أبا الحكم، أنا وأنت الآن في مكان لا يرانا فيه أحد، هل محمد صادق فيما يدعيه أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق. الله أكبر، ويحك، والله إن محمدا لصادق. سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فالشاهد أن اليهود كانوا يعرفون بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكانوا يخططون لقتله لتنتقل، لتظل النبوة في بني إسرائيل، لأنه لو انتقلت إلى النبي وهو عندهم من العرب من نسل إسماعيل لانتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب. الأمر الآخر من القصة أن الذي تولى حفظ ورعاية النبي هو الله، وما تولى الله حفظه لن يضيعه أحد. أكرر أن الذي تولى حفظ ورعاية النبي هو الله، وما تولى الله حفظه، ومن تولى الله حفظه لا يضيعه أحد، ولن يضيعه أحد، ولن يمسه أحد بأذى أو سوء. وتتجلى هذه العناية والرعاية من الله سبحانه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ الله لنبيه من الوقوع في أي عبث أو لهو مما كان يقع فيه إخوانه من الشباب في مكة. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هممت بشيء، وانتبه لهذا الحديث، ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين، لن يفكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يفكر فيه شباب مكة من أترابه وزملائه إلا ليلتين. كلتاهما يقول عليه الصلاة والسلام كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. الله أكبر. والله يعصمك من الناس، تولى الله عصمته وحفظه، كلتاهما يعصمني الله عز وجل منهما. يقول عليه الصلاة والسلام قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، وكان النبي عليه السلام يرعى الأغنام في هذا السن، يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، ويقول كنت أرعى الغنم أو لأهل مكة على قراريط، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت راعيا للأغنام بثمن بخس زهيد. وحكم لله قد لا يعلمها إلا هو أن يرعى كل نبي من الأنبياء الأغنام. اجتهد بعض أهل العلم لماذا الأغنام ولماذا الرعي، وكل أدلى بدلو، لكن ما أخلص به في أن الله سبحانه وتعالى قد شاء لكل نبي من الأنبياء أن يرعى الأغنام، أن أول شرط من شروط الراعي للأغنام أن يكون أمينا، أمينا. وشاء الله سبحانه وتعالى لقادة البشرية كلها ألا وهم الأنبياء أن تكون أولى صفاتهم الأمانة، ليكونوا أمناء على وحي السماء والصبر، فإن الراعي تتشقق قدماه وينطلق هنا وهنالك في صحراء قد تكون مجدبة ليبحث عن مرعى لأغنامه، وهو مطلوب منه أن يصبر على شدة الحرب وشدة الجدب. ثالثا الرحمة، فإن من الصفات التي تغرسها رعاية الأغنام في قلب الراعي الرحمة. نعم، كيف ذلك؟ محال أن يرى الراعي أغنامه بدون مرعى وأن يتركهم، وإنما ينطلق هنا وهنالك ليبحث لهم عن العشب وعن الكلى وعن الماء، فتتحرك الرحمة في قلبه تجاه أغنامه فيقوم فورا بالبحث لهم عن الماء والعشب والكلى والمرعى. صفات عظيمة كثيرة قد يؤدب الله تبارك وتعالى بها أنبياءه بعدما كلفهم جميعا بأن يقوموا برعي الأغنام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وهناك من الصفات والآداب والأخلاق والحكم ما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلها، قلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان، فقال أفعل. يقول فدخلت، من الذي يقول؟ عليه الصلاة والسلام. يقول فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت ما هذا؟ فقيل تزوج فلان بفلانة. يقول النبي فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا حر الشمس، يعني في اليوم التالي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا. عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له في ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، قال أفعل. يقول فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت فقيل فلان تزوج بفلانة، فجلست أنظر. يقول النبي فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعل؟ قلت لا شيء. ثم أخبرته الخبر، يقول فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بالنبوة. أشار صاحب الرحيق المختوم إلى ضعف هذه الرواية في الرحيق المختوم، لكن الحديث حديث حسن. وخذ التخريج، حديث حديث ثاني، أقول ثاني كله أو الحديث الثاني. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، قلت أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. طبعا تعلمون السمر اللعب واللهو والمرح. فقال بلى، يعني أفعل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت، أي مكة، فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت ما هذا؟ فقيل تزوج فلان بفلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. هذا هو اللفظ الصحيح، إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعل؟ فقلت ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، ففعل. فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت فقيل فلان نكح فلانة، أي تزوج فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعل؟ قلت لا شيء. ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البيهقي وابن حبان وأبو نعيم، وهو حديث حسن. قال الحافظ ابن حجر في إسناده إسناده حسن متصل رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في إسناده إسناده حسن متصل ورجاله ثقات. وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات، ولكن مع التحقيق يلاحظ أن أحد رجال السند هو محمد ابن عبد الله ابن قيس، ومحمد ابن عبد الله ابن قيس، ومحمد ابن عبد الله ابن قيس وإن كان من رجال الشيخين، يعني من رجال البخاري ومسلم، إلا أن الحافظ قد قال عنه مقبول، إلا أن الحافظ قد قال عنه مقبول في في التقريب، تقريب التهذيب، فالحافظ ابن حجر عنه مقبول، عن محمد ابن عبد الله ابن قيس، وهو من رجال الشيخين. وهذا القول يجعل حديثه مقبولا إلا إذا توبع وكان له من الشواهد ما يقويه. ولهذا الحديث شاهد يقويه، ولهذا الحديث شاهد يقويه، ذكره الإمام الذهبي في سيرته، وإن كان أيضا في سند الرواية التي ذكرها الإمام الذهبي فيها أيضا من هو متكلم فيه، إلا أنني كما ذكرت الحديث يقوي الأول والأول يقوي الآخر، فالحديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر عن الإسناد الأول إسناده متصل ورجاله ثقات، فالحديث حسن بشواهده، والله تعالى أعلم. حديث ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يؤمن به إلى آخره. وأقف عند هذا الحد لنرى كيف اختلف أهل مكة في بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود، وكيف امتن الله تبارك وتعالى عليهم يومها بالأمين الصادق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.